صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، هذا باب جديد من أبواب التوحيد يضم إلى صدر المسلم وإلى معتقده ليزداد قربا من الله تبارك وتعالى، ولينزع بعض العقليات التي تريد أن تتحاكم إلى القوانين الوضعية أو تتحاكم إلى غير كتاب الله عموما في المسائل الصغيرة والمسائل الكبيرة، لأن الحكم بما أنزل الله عز وجل يبدأ من الأب. الأب يشكل دولة في بيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد عرف الجنة. ما من راع استرعاه رعية. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا يدخل حتى في الأولياء البيوت. الأب عنده زوجة، عنده ولد، عنده بنت، بيته، والذي يحكم فيه يدخل فيه ما يشاء ويمنع منه ما يشاء. فلو أدخل شيئا مما يخالف الكتاب والسنة فقد حكم بغير ما أنزل الله. طبعا هذا الأمر يتناول الحكام المسؤولين الأمراء الولاة بالدرجة الأولى، ولكن لا ينجو الإنسان الذي له حرية التصرف، الذي يعني هو حر، هو في بيت اشترى هذا البيت بماله واشترى أجهزته بماله وهو اللي يدفع إيجاره. فلو حكم بغير ما أنزل الله في أي شيء، كما قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهذا البعض شيء قليل. قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فلا ينبغي أن يكون شيء ولو قليل في البيت يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب من جنس الباب الذي قبله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات. التحاكم في الخصومات لما يختصم اثنان لا ينبغي أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وينبغي إذا حكم عليهم الكتاب والسنة بحكم أن يردخ ردوخا وأن يسلم تسليما، ولا يناقش كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشجار يعني الخصام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكونوا متشاجرين ومتدابزين متداوسين ومتقاطعين، فإذا قيل لهم قال الله قال الرسول، خلاص هذا النفس يدوسونها تحت أقدامهم. لأن النفس تريد العزة، تريد الغطرسة، تريد التفوق، والشيطان ينفخ في بني آدم، ينفخ فيهم، يزيد، يقول له زيد، تمادى، أترك هذا. قد يكون بين العائلتين الأعمام وأبناء الأعمام، وتقطع الأرحام بسبب ماذا؟ بعدم الحكم بغير ما بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تتكلم عما جاء في التفسير وأقوال العلماء الذي يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد. لما إنسان يقول له تعالى هاي الآية ايش تقول، يقول آمنت بالله، رضيت بالله ماذا؟ ربا. والرب هو المتصرف، فإذا تصرف فيك رب العالمين بحكم ينبغي أن تردخ له ولو خالف نفسك ولو جاء ضد هواك. والتحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يعتبر شرك بالله عز وجل وكفر به، لأنه حكم شيئا لم ينزله الله عز وجل. أمرنا الله أن نعبده، وأن إذا وقع فينا شيء بيننا شيء أن نلتزم هذا الحكم. الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر لله عز وجل، له الخلق هو الذي خلق، وله الأمر هو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم ويشرع ويقنن، وليس لأحد أن يخرج عن هذا القانون، قانون الله عز وجل. إذا كان هذا الخروج عن حكم الله عز وجل واللجوء إلى القانون واللجوء إلى آراء الناس اعتقادا بأن القرآن لا يصلح، هذا الكافر خارج من الملة، لا يقبل منه الله صرفا ولا عدلا، يخلد خالدا مخلدا في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إذا مات على هذا. أما إذا تاب قبل الموت يتوب الله عليه. إذا كان يقول مثلا القرآن تجاوزته الأحداث وصار لا يصلح ونحن تحت يعني رقابة لابد أن ندعن إليها، والكفار لو نحكم بما أنزل الله سوف يعيب علينا الكفار، هذا وهذا القرآن تجاوزته الأحداث، هذا كافر وهذا مخالف للشهادتين، هذا مخالف لشهادة لا إله إلا الله ومخالف لشهادة محمد رسول الله. لا إله إلا الله تقضي أنك تعبد الله، تتعبد الله عز وجل بكل ما يتصرف فيك رب العالمين هو المتصرف، ومحمد رسول الله تجعل إمامك في الأحكام الشرعية هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ليست تحاكم في المنازعات والخصومات والخلافات فقط، بل حتى في المقالات والاجتهادات الفقهية. لما نتحاكم نتحاكم إلى فقه الكتاب والسنة، الكتاب لأننا نشهد أن لا إله إلا الله، والسنة لأننا نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بالدليل ونترك ما لا دليل فيه، ولا نتعصب لرأي فلان ولا للإمام فلان ولا للمذهب الفلاني، لا نتعصب إلا لحكم الله تبارك وتعالى. وكذلك التحاكم إلى المناهج التي يسمونها الآن مناهج الدعوة، مناهج الجماعات، يعني جماعة الإخوان، جماعة القطبيين، جماعة الروافد، جماعة الطرقية، جماعات لا تحكم الكتاب ولا تحكم السنة، تحكم آراء الأشخاص منظروها قول الشيخ قول الزعيم. هذا كذلك الذي لا يلجأ إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف كتاب والسنة ويروح يدي رأي الزعيم وقول الشيخ ولو خالف الكتاب والسنة، هذا من التحكم إلى كتاب، التحكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله. ولا نتعصب أيضا للأحزاب، الأحزاب سواء كانت أحزاب دينية أو أحزاب لا دينية. وينبغي أن نوسع مفهوم التحاكم إلى كتاب الله، مش غير المحاكم، لأن بعض الناس يجعلها في المحاكم وهو دير الخراب، خارب دينه وخارب بيته وخارب كل طريقته، ويتكلم في الحاكم ويتكلم في المسؤولين، وعنده يعني الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله إلا لما يكون في القضاء وفي الحكومة. هذا خطأ، هذا نعم يتناوله ابتداء، لكن يتناول أشخاص لما يتنازعوا، عائلات، جماعات، أصحاب المصانع، أصحاب الشركات، أصحاب المضاربات، التجارات. لو أن كل واحد يتحاكم إلى القرآن والسنة تعيش الأمة في خير كثير. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء، الشيء هذا قليل، كل ما يسمى شيء، لو كنت تأخذ مثلا قدة يعني شعرة صغيرة هكذا تاع الريشة تاع طير، هذه تسمى هذيك الشعرة اللي لما تفتتها تجيب شعرة واحدة رقيقة، هذه تسمى قدة، يعني شيء ولو صغير، ما تقولش هذا حاجة صغيرة، ما لا تقتضي التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله، لأن القرآن فصل لكم ما حرم عليكم، قال الله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال سلمان الفارسي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علمه. وقال بعض السلف لو استطعت أن تحك رأسك بدليل لا تحك ألا تحك رأسك إلا بدليل ففعل، يعني الدين فصل كل شيء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني بعض المنتسبين للدعوة يظن بأن الحكم بغير ما أنزل الله متعلق بالقضاء والمحاكم والحكومات وخلاص، وفي الديار يعني خاربين بيوتهم من كل شيء، أولادهم يعيشوا عيشة الكفار وبناتهم كذلك، الأجهزة التي تعلم أبنائهم أجهزة الكفار، أفلامهم مسلسلاتهم وغير ذلك، يظل هذا الكفار يعلم في أبنائهم 24 ساعة على 24 ساعة، 7 على 7 و 24 على 24، تعليم تعليم في كل شيء لما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يبغي يتكلم على التحاكم يقول الكفار، مثل بعض الناس تقول له هذه الآية انظر ماذا تقول، يقول هذه عن بني إسرائيل، الله تعالى يقول يا بني إسرائيل، خاطئة هذه الأمة، هذه الأمة يقول لك هذه الأمة مرحومة وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله. فالأمر لا بد أن يتعدى كل شيء، بل يبدأ الإنسان من نفسه بينه وبين زوجته، لما يختلف مع زوجته قال أصبري، قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، ولا ينبغي أن يقصر على الحكام، فلا نقصره على جهة الحكام ولا نقصره على جهة الناس، لأن بعض الناس من جهة أخرى قال احنا ما نتكلموش في مسائل التحكم بغير ما أنزل الله عز وجل المتعلقة بالحكام والحكام يفعلون ما يشاءون، لا، يعني الإنسان ينكر ولو بقلبه ما يجري من المنكرات والتحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وتعطيل كتاب الله عز وجل، ويعز علينا أن لا نرى الآيات والأحاديث تطبق في هذا الزمان، ولكن نلتزم بما قضاه لنا الشرع في كيفية معاملة الحكام وكيفية تغيير المنكر. كثير من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة، هذا حق، ولكن هم متنازعون ومختلفون في المناهج وفي المذاهب ومتعصبون لآراء الزعماء، ولا ينزلون ولا يجلسون إلى التحاكم إلى ما العلماء، بل يعتبرون أن العلماء مداهنون للحكام، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية النساء وهي قول الله تعالى ألم ترى، هذا استنكار وتعجب، الله يعجب من صفاته أنه يعجب، ولكن عجبه ليس كعجبنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فالله تعالى يتعجب، وعجبه ليس معناه الحيرة، الله عز وجل ليس من صفاته الحيرة، يتعجب ويستنكر ما يفعله بعض الناس. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا يتفق مع دعوى الإيمان، اللي يدعي الإيمان ربما يكون منافق ويدعي الإيمان ولكن يرى الإيمان الصلاة والصيام وأركان الإسلام فقط، ولا يرى الإيمان في المعاملات، لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر مثل المنافقين ومثل المميعين ومثل التغريبيين ومثل الصوفية الذين يرون الإيمان في الذكر الجماعي وفي القفز وغير ذلك، ولا يبالون بما يفعل الناس بل يزكون كل الناس. أما الذي يدعي الإيمان ولكنه في الحكم لا يرجع إلى الله عز وجل هذا ليس بمؤمن. قال الله تعالى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبعد ذلك يتحاكمون إلى الطاغوت. وقد جاءت الأحاديث تبين أن ذلك وقع بين المنافقين ومنافق ومؤمن أو منافق ويهودي، اختصموا فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأن محمد لا يأخذ الرشوة، والثاني قال لا نتحاكم إلى اليهود أو إلى فلان كعب الأشراف. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون. يقول العلماء مجرد الإرادة، مجرد النية، النية في أنك تذهب إلى المحاكمة إلى الأشخاص يعتبروا من الكفر. في هذا الزمن وأزمنة القديمة نزلت يعني بعض آثار الشرك إلى اليوم، بعض الناس يتحاكموا ويتخاصموا فيما بينهم، واش يقول له نروح ونتحاكموا سيدي بو عبد الله. شكون هذا سيدي بو عبد الله؟ هذا يعتبر كاسب الضبط، قريفي تاع الجوج. الجوج كان كافر، الجوج مستعمر كان يحكم في البلاد وكان يتنقل في البلدان، وكان يأخذ معه هذا الشيخ بو عبد الله. هو ما هو شيخ وما ولا شيء، ما ولا شيخ ولا أي شيء، هو يعرف يكتب، فكان الحاكم يديه يكتب مع القريفي تاعه، والناس من يشوفوا الحاكم ويشوفوا هذا بو عبد الله يخافوا منه. ثم روح الحاكم الفرنسي مشى لبلاده واستقلت الجزائر، وبقى ابو عبد الله هذا في الزاويه تاع في بطيوه، وبقى الناس يعني بقات عندهم ديك الرعاده تاع الحاكم تاع سيدي ابو عبد الله. فبقوا اي خصومه فيما بينهم واحد يروح عند هذا ابو عبد الله الشيخ ابو عبد الله ويجيب بريه، لما يحط له البريه تاع ابو عبد الله الاخر يكتف ويسلم يقول بو عبد الله غادي يخرج فيها. بل انهم صاروا يحلفوا بسيدي بو عبد الله، هذا بو عبد الله لما تقول لها اديتها يقول لك سيدي بو عبد الله ما اديتها. فهم يخافون من بو عبد الله ما لا يخافونه من الله سبحانه وتعالى، يرتعدون. لو ذكر الله، قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ان شاء الله. قال واذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الأصل. لكن الناس لما تذكر له بو عبد الله يموت لك رأو دلع. كما بعض الناس في الشركة يكون يلعب وكذا وغير ذلك ويغش ويخون وغير ذلك، لما تقول له المدير خلاص يطلع له السكر ويطلع له الضغط ويجيه القشعريرة ويخاف ويبدأ يعرق في المشتى وغير ذلك، يعني يخاف من المدير ما لا يخاف من الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بكل شيء محيطا. فمجرد يعني هؤلاء الناس اللي كانوا يعني يخافوا من هذا الكاتب الضبط، وهذا كاتب الضبط كان يستغل الفرصة ويدور في المدن الولاية الجزائر، لما يروح مع الحاكم يعطيه الفرصة يروح عند هذوك المساكين وهذوك يقول لهم شكون اللي كان بوه هنا كان عالم، واش عندهم كتوبة، يعطوه كل الكتب، كتب غالية، دير مكتبة كبيرة هنا في البلاد، ناس يخافوه من بعيد، خاص بهم الرعدة والرهبة تاع الحاكم. فالشاهد أنهم يتحاكمون إلى أبو عبد الله ولا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة. وعبد الله وش يدين لهم؟ أمر ونهي، أمر ونهي، ما عرفت إلا الظالم من المظلوم. لما نقول لك أبو عبد الله يعني قل ما شئت في داود والحسني والسنوسي والهواري ومحمد وعبد القادر ورب عبد الرحيم وكل يعني كل يعني كل ناس عندهم أسماء، إن هي إلا أسماء، يعني كما كانت عنده عند الأخرين كانت اللات، اليوم عندنا أبو عبد الله اللات، وهذا أبو عبد الله ولا هذاك العزة، وإحنا عندنا أم الخير ولا رحمة ولا فلانة ولا غير ذلك من القباب والأضرحة، يخافونها، يخافونها من الأحجار، ما لا ربما تحفر تما ما تبقى تعظم، ما كان لا ذاك الشيخ ولا ذاك الزرثيف ولا غير ذلك، كلها يعني أوهام. كان بعض الناس لما يريد أن يحفظ بستانه وماذا يفعل؟ يعني يخسر 10 شكاير تعسيمة ومئة حبة تعقرمود، ويبني قبة ويدير لها باب ويدير لها قفل ويقول لهم هذا سيدي فلان، فيبقى ذاك الجنان يؤتي أكله ولا يظلم منه شيئا. الجنان هذاك، والأم شو تقول؟ تقول لولدها يا ولدي ما نبغيش تجيب لنا ربيبة من جنان تاع سيدي فلان، الربيبة هذه كانت تخرج فينا، يشوفوا مثلا البرتقال والعنب يطيح ويخمج ويخسر وما يرفدوش. لماذا؟ لأنهم يخافوا من، فكان المستعمر هذا قد غرس في نفوسه وفي قلوب الجزائريين وفي كل مكان على كل حال هذا الأمور جاهلية جهلة. يذكر كثير من الشيوخ أن الناس اعتقادهم في الأولياء والأضرحة كان مفرط، الحمد لله اليوم صار بعض الناس أمثالكم يبحثون عن الحق وينزعون تلك الجاهلية. وإلا كان واحد مثلا يزور مثلا مدينة، يقول هذا شكون؟ يقول هذا سيدي فلان شايل الله برجال البلاد، نروح ندير عنده، يقول لك نروح ندير عنده يعني إحجاب. واش هو الحجاب؟ يروح يديروا له عند القبة يبيعوا، ماذا يبيعوا؟ واحد النحاسيات، نحاس داخل فيه ماذا؟ التراب تاع المرابطين، وعنده سنسلة هنايا، سنسلة ديرها هاك، سنسلة ديرها من عنقه ومدورها على جسده، يديرها على جسده. هذا السنسلة فيها ماذا؟ هذا المرابط الفلاني وهذا المرابط الفلاني وهذا المرابط الفلاني، جايب من كل المرابطين تاع الدنيا جايب حجاب ودايره في الحسية. حين أن بعضهم لما يدخل الوضوء يقلعه، لأن هذاك التراب مقدس، صار لك كتاب من القرآن عنده في معتقده، يقلعه ويعلقه، ولما تشوفه هكذا تشوفه معلق يعني بالك 30 ولا 40 حجاب، يا يكون مكتوب يا يكون. وبعضهم حتى لو تشاهدوا الآن أن هذا الكحالش هادو اللي يجوا من إفريقيا جايبين هاد الحجابات ويبيعوهم، جايبين هاد الولعات ويبيعوهم، معرض يعني مقرطسينهم تقرطيس ومسودينهم ومشمعينهم، ويعطيها له يشريها بأي ثمن ويحافظ عليها. المرأة تديرها حزام، المرأة تديرها عبارة عن حزام، وتشوف لما تشوف تحت جلالها هكذا تشوف هكذا الحزام صاير داير على جسدها، دايره حجابات. واش هي الحجابات؟ فيها فيهم التراب تاع المرابطين، وبعضهم التراب تاع المرابطين دير فيه تضرب مسمار في الباب تاع الدار، الباب تاع الدار مسمار اليمنى ومسمار على اليسرى، وتعلق فيه تراب سيدي محمد وتراب سيدي فلان، باش لما يجي الضر يرده ذلك التراب. والى الله المشتكى. والأئمة المضلين ما يتكلموا ولا كلمة على هذا الشيء. المليح فيهم يقول، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، وانت على حسب نيتك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له كان ترفد حجرة وتنوي فيها الخير يجيك الخير، يكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى درسنا، وهو أن الله تعالى قال يريدون أن يتحاكموا، يريدون مجرد الإرادة، يعتبروا من الكفر. ولو أنها مثل هذه الدروس مكنت أو مكن لها في المجتمع المسلم لما يعني وصلنا إلى هذا القحط، هذا القحط وهذا الجفاف. ما يقولش الإنسان راه من المنكر الفلاني والمنكر الفلاني، المنكر العظيم الذي يمنع القطرة ويمنع الخير ويسلط الأوبئة وينزل الفساد، يعني ينزل السخط على الناس، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذنوب الأخرى لم يستغفر منها الناس، لكن الشرك راه يزيد يا أخواننا. استفحل أمره في بلادنا، طغى، صارت له هيئات، صار له مهرجان، وصارت له ميزانيات، وصار له منافحون وتنظيمات، تنظيم للشرك بصورة الله المستعان. تجد في المدينة الواحدة لا تصطدم وعدة مع وعدة، لاش يقولوا يعني كل عندهم كل خميس دوي فلان، يعني تبدأ من جوان، من واحد جوان إلى 30 سبتمبر، وعدة كاين الوعدة تاع الحصاد، وعدة تاع الحرث، يعني وعدة تاع الشكر، لا تصطدم وعدة مع وعدة. مثلا نضربوا مثال غليزان، لا يمكن أن تكون وعدة محمد بن عودة ومحمد بن علي في أسبوع واحد، يحترموا بعضهم بعض. لماذا؟ ليمكن للشرك، لكي يكون حظ الشرك أعظم وأكثر انتشارا. فتجد يقولوا مثلا الخميس، أول خميس من جوان تاع بني فلان، وثاني خميس تاع بني فلان، وثالث خميس من جوان تاع بني فلان، ورابع خميس تاع بني فلان، ثم يجي جويليا كذلك، حتى تكون في الشهر الواحد في المدينة الواحدة أكثر من 13 ولا 14 وعدة. وهذا من تسيير إبليس ومن إيحاء إبليس له، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 57 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.